بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله أهل المحضر، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس السادس من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 11 صفر 1439 الموافق 31 أكتوبر 2017 في محضرة الخير، محضرة أهل النيني، مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه. شيخنا الحقنا عند قول الناظم اليوم: والكره في روث الحمير القول به، رجحه ابن حاجب عن صاحبه، والأرض والمياه والنبات للمانع المسكر طاهرات، والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر موسما، كذاك أيضا زغب الريش طهر، والخلف في نحو قصاصة الظفر، وجيفة القمل وما ذكي من محرم، وفي رطوبة الأجن طاهر الصؤاب أو عنه عفي، ودم جوف النجس فيما قفي، وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيرهم فصل، نجس كدخ النجس لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر، للقدوة الحطاب لا محض اللقي، ولا صميم ريحه إذا بقي، رطوبة الفرج كبول صاحبه، وبعضهم طاهرة في مذهبه. بسم الله والله الرحمن جزاكم الله الرحيم، يجزاكم عنا بخير إن شاء والحمد الله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. الأستاذ حسننا لهنا نتابع إن شاء الله مع الكفاف، حيث قدمت الأبيات التالية: والكره في روث الحمير القول به، رجحه ابن حاجب عن صاحبه، معناها عن الكره في روث الحمير والخيل والبغال، عن القول به الكراهية، راه ورجحه ابن حاجب عن صاحبه، معناها رجح القول بنجاسته، معناها عن فضلات هذه الحيوانات، رجح ابن حاجب عن صاحبه القول بنجاستها. والكره في روث الحمير القول به، رجحه ابن حاجب عن صاحبه. والأرض والمياه والنبات للمائع المسكر طاهرات، لأنه نتكلم هنا عن الجمادات. الجماد شنو هو؟ الجماد هو جسم غير حي وغير خارج عن شيء حي، معناها عن البن والبول والدهن، ما نسموهم جماد بهم اللي جايين من شي حي، خارجين من شي حي. إذن الجماد قال في خليل: والجماد وهو اسم غير حي وغير مفصل عنه، معناها عن الجماد انه من الامور اللي طاهر. الجماد هو جسم ما هو حي ولا هو جاي من شي حي. الجماد في اللغه قال السنه اللي ما فيها سحاب ما فيها المطر، واللي يقول الشاعر: خيول لا تضيع إذا أضيعت خيول الناس في السنة الجماد، وناس عن الأعنة مصيات إذا نادى إلى الفزع المنادي. والثاني يقول خيول لا تضيع، يقول القول الثاني بعض فيه عن عن عن عن الجماد. الجماد هي السنة التي لا مطر فيها، والله الأرض اللي ملي ما تفقت الشهادة اللي نقول فيها زين، معناها عن جمادته في اللغة عنده ذيك المعاني. وفي الاصطلاح هو جسم غير حي وغير خارج من الحي. قال: والأرض والمياه والنبات للمائع المسكر طاهرات، معناها عن طاهرات التالي، عايدة خبر عن الأرض، معناها الأرض والمياه والنبات هذه طاهرات، والمائع المسكر، المسكر المائع ما هو طاهر به اللي فمات إياه هذه الخمور، هذه المائعات المسكرة ما هي طاهرة، ما هي طاهرة. والأرض والمياه والنبات هذه طاهرات. للمائع المسكر ذاك ما هو طاهر. المائع اللي مسكر معناها أنه يعجب العقل دون الحواس، هذا مسكر، هذا ما هو طاهر. والأرض والمياه وعيد فيه المرقد والمفسد والمسكر. المسكر عيد يحرم تعاطي كثيره وقليله، ما أسكر منه الفرق فمن الذي منه حرام. وترتب عليه أمور ثلاثة: الحرمة والحد والنجاسة. والمرقد والمفسد لا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل، هو اللي يحرم منهما. والطهارة بعد قال: والأرض والمياه والنبات هذه طاهرات. للمائع المسكر ذاك ما هو طاهر. زين. والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر وسما، معناها عن الشعر وذاك وعد بها مال ذاك اللي معاه كيف لبر والصوف. وعيد مثلا يقول بعض الفقهاء: لإبل وأرنب قنفذ وبر، وللنعاش الصوف والباقي الشعر. ده يقولنا عن الشعر والصوف والبر عنهم طاهرين في حالة انهم عادوا تم جزهم، معناها ما بقوا داخلين في الجلد. ذاك معنى: والشعر من حي وميت، ما يسوقع من دابة فات مات، وسو دابة حية انززت الجز اللي يعرفوها الحيوان، وكنا نشوفه دائما ما حد الحيوان موجود وزرقع على خالك حد بغى يشوفه. والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر وسما، معناها وصفة والله علم به لهذا الشعر وذا الصوف لبر لا تحله الحياة. ذاك صلي منه باشر اللحمة، ذاك راه هو نجس، وراه هو حد هام مبيعه لا يبيع الصوف مثلا في شي من الزغب، معناها من الشعر من ذاك الصوف باشر اللحمة، راه يا الله حد عند البيع يقول يا راه لكم في شي ما هو طاهر، لأن الصوف إذا باشر اللحمة معناها أنه عادها من نجاسة، ويا الله حد يبينها. إذن: والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر وسما. زين. قال الخليف ذاك: وصوف وبر وصعب، معناها وصعب. قال: وصوف وصوف وبر وصعب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزة، معناها هاي الأمور جزت. وهم قال: والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر وسم. كذاك أيضا زغب الريش طهور، والخلو في نحو قصاصة الظفور وجيفة القمل وما ذكي من محرم. قال لهم اللي عنا زغب الريش، وزغب ريش قال خليل عنه ملي طاهر. كذاك أيضا زغب الريش طهور، معناه هذاك الزغب راه هو طاهر. والخلف موجود في نحو قصاصة الظفر وجيفة القمل، معناها الظفر إذا قص تم خلاف يكان عود طاهر والله بدأ. قال بعض الفقهاء: عن طهارة ما قطع من ظفر وظلف مما لا يؤلم الحي ولا يناله لحم ولا دم، مع أنه لا شاء على من صلى صارا أظفاره في طرفه لم تكن بها نجاسة، معناها عن ذاك اللي قطع من الظفر ومن الظلف من ذاك اللي ما علق بيش من الدم ولا يسم اللحم، أراه هو طاهر به اللي قد حد قاع يقطعه ويصلي به وهو دايره هو حامله مثلا. لو فار يقولوا عن اشبه هم عايد ينقصهم من الفطره لانواعها خمسه، واشبه ذاك وعدل يوم الجمعه لان يعني الله حد يوم الجمعه يزين، يقول خلف ذاك ونذب تحصين هيئتي، وما يالله حد مولي يدفن لو فار في التراب. قال: سئل مالك امامنا السري عن دفن الاظفار وقال من الشعر، فقال: هي بدعة لم أرها من طلع التود به أبصرها. كذاك أيضا زغب الريش طهور، والخلو في نحو قصاصة الظفر، ولكن هم اللي الظلف من ذاك اللي ما معاه دم ولا معاش من اللحم، وجيفة القملي معناها عن جيفة القملي، زاد اللي هي يعني فيها خلاف، وما ذكي يمين رغم اللي راه القمل كيف البروث وكيف البعوض. وجيفة القملي هي اللي معطوفة على قصاصتي، والخلو في نحو قصاصة الظفر وجيفة القمل وما ذكي من محرم، معناها عم ذاك اللي فيه الخلاف، هذا اللي ذكي من حيوان محرم غير بعد ما هو إجماعا، ما هو كي الخنزير، قال يطهر للمس وغير الأكل ما ذكيته مهما يكون محرما ما لم يكن محرم الخنزير. حرر في شرحه تحليلا السيد المعدان قطب فاسي بحر المعارف إمام الناس. والخلو في نحو قصاصة الظفر وجيفة القمل وما ذكي من محرمين، وفي رطوبة العجون جمع جنين، ذيك الرطوبة ملي فما تملي من ذاك اللي فيها الخلاف. طاهر الصؤاب أو عنه عفي، ودم جوف نجس فيما قفي، معناها عن الصؤاب جمع صؤابة كيف غرابة، معناها بيض القمل والبرغوث، معناها بيض القمل، معناها عن ذاك اللي يتولد من القمل. ألا إما طاهر والله ما في عنه وتوف سويهم بعد. قال طاهر الصؤاب أو عنه عفي، ودم جوف نجس فيما قفي، دم الجوف ما هو طاهر، هو هي الدماء 4: الدم المسفوح ودم الجوف ودم العروق ودم القلب. الدم المسفوح ما هو طاهر، وهو الذي خرج عند موجب السفح، ودم الجوف ملي ما هو طاهر. قال ودم جوف نجس فيما قفي، معناها عنه تبع لا عنه ما هو طاهر، واللي هو صدم دم العروق ودم القلب، هذان طاهران زين. ودم جوف نجس به اللي عايد الجوف ما فيه شيء يمشي منه الدم، انا عن ذاك الدعوة لا ارجع له من قدام من شغل المذبح شغل بالمنحل هي. قال ودم جوف نجس فيما قفي، وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره انفصل نجس، معناها عن الميت غير ما ذكر وفات، قال من قدام ذاك اللي ليس له دم. قال انه نص عن ميت ذاك اللي فيه دم، ميتة ما فيه دم، معناها عنه حيوان بري لا يعود ذاك فيه دم. وميت غير ما مضى وما مصل منه، معناها ما سال منه، ذاك اللي مشى منه واللي كان هو عايد فات مات، سال منه من دمع ولعاب ومخاط وغير ذاك. وما من جسم غيره انفصل، معناها جسم ذاك اللي قاع ما فات قاع، قال لنا من قدام يسوى ذاك اللي جا منه، يسوى جسم حي انقطع منه هذا، ويسوى ميت، حد يقطع لحمه من دابة حية والله من دابة ميتة جيفة، هذا كامل كله ما وطاه. إذا قال وميت غير ما مضى وما مصل، معناها ما سال منه، وما من جسم غيره انفصل نجس، معناها ذاك راه ما هو طاهر، نجس معناها عنه نجس، نجس عايدة هي خبر ذيك ميت، معناها وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره انفصل نجس. كدخ النيس والله كدخ النيس به اللي الدخ هو بعيد فتح الدار وضمها، معناها هم اللي عن دخان النجاسة. قال كدخ النيس عنه ما هو طاهر، لكن المضير أثره الجلي معناها القوي، معناها اللي ضار ألا ذاك اللي عاد فيه من الدخان أثر قوي، ذاك هو اللي ضار ذاك اللي مس. وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره فصل نيس كدخ النيس، لكن المضير أثره القوي في الذي ظهر القدس الحطابي، معناها عن اللي ظهر لا ذاك اللي منه عاد فيه أثر قوي لذاك اللي مسه من ذاك الدخان، هذا هو اللي قاله القدوة الحطاب. القدوة معناها هذا اللي مقتدم به وعايد مثلثة، تقاه مثلثة. لا محض اللقي، ما هو محض اللقاء، ما هو اللقي تو الملاقات اللي هكذا خلقتك، ما هو ضار، لا بد يعود فهم أثر قوي. ولا صميم ريحه إذا بقي، ما نهى عن صميم الريح اللي هو مجرد الريح، هو لا الأثر القوي هو اللي ضر، ما هو الريح حدها، ولا هم اللي محض اللقي. ذاك معنى وميت غيري ما مضى وما نصل منه وما من جسم غيرهم فصل نيس كدخ النيس، لكن المضي أثره القوي في الذي ظهر. ظهر للقدوة الحطابي لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي. رطوبة الفرج كبول صاحبيه وبعضهم طاهرة في مذهبه، معناها عن الرطوبة اللي تجي من الفرج راهي ما هي طاهرة، لأنها كبول صاحبه، معناها عنها نجسة. وبعضهم طاهرة في مذهبه، بعض الناس عنها طاهرة، عنها طاهرة، معناها عن فم خلاه توف في بلة الفرج في المرأة كانها طاهرة ولا ما هي طاهرة. رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه. هذه هما الأبيات اللي مشيتهم، لين وقفوا هون، والسلام عليكم.